الشريط التاسع والعشرون. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. عندك يا أحمد، هب أنك تريد أن تأتي بعمرة مفردة، فأعطني الصفة الصحيحة لأداء هذه العمرة، وأنت من أهل الإمارات متجه إلى أرض مكة، تفضل. وما هو ميقاتهم؟ نعم نعم. وماذا أقول إذا أردت أن أقبله؟ بسم الله، الله أكبر. لا شك، لا يشترط ولا يقال أصلا ليس بسنة. عند الركنين، ماذا يقصد بالركنين؟ يقصد به بهما اليمانيين، الذي هو الحجر الأسود، الركن اليماني الذي فيه الحجر الأسود والركن اليماني الآخر. ماذا يقول بين الركنين؟ طيب، إذا انتهيت من السبع الأشواط. أي نعم. أي نعم. أرفع عن نفسي للطبع. طيب. أي نعم. وتجعل المقام بينك وبين، تجعل المقام بينك وبين الكعبة هكذا. طيب. يقول بسم الله، أو يقول الله أكبر مباشرة بدون البسملة، يتجه إلى القبلة ويقول الله أكبر ثلاثا، ثم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي، له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده، هزم الأحزاب وحده. استحب أم يجب؟ ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ جواب يجب، بين الميلين الأخضرين أن يسرع الرجل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه بذلك. طيب ومن الصفا إلى المروة الشوط هكذا حتى ينتهي بالمروة، ثم بعد ذلك يمشي مشيا. أين يتجه؟ قبله أن يأتي الحجر الأسود. يأتي الحجر الأسود. إيه. بعد أن ينتهي يأتي الحجر الأسود. والآن ذهب إلى المقام لا بعد أن يأتي من بئر زمزم. ذكرتها ما ذكرتها لك أنا؟ ما ذكرته؟ إيه. أي نعم، بعد أن يأتي بعد أن ينتهي من زمزم يأتي الحجر الأسود، ثم بعد الحجر الأسود إلى الصفا من الصفا كما قال أخي ذهب الحلاقين يحلق أو يقص. أحسن، هذه هي العمرة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أي نعم. طيب تفضل اقرأ لنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الفدية. عن عبد الله بن معجم قال جلست إلى كعب بن حجرة فسألته عن الفدية فقال نزلت فدية خاصة وهي لكم عامة. فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمر يتناثر على وجهه فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك النهار. ما كنت أرى. أرى عندكم أرى أو أرى هكذا؟ أه؟ لا الصواب ما كنت أرى. ما كنت أرى الوجع بلغ بك النهار، أي لأني أخاطبه. أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك النهار، أتجد شاة فقلت لا. قال فصوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة مساكين أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام. هذا الباب باب الفدية، وهو المقصود بقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو به أذى ففدية من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذه الآية نزلت في من؟ في كعب بن عجرة رضي الله عنه، فقد أصيب بمرض وهو في حالة إحرامه. هذا المرض ما هو؟ وجود القمل. وجود القمل. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عليه شيء وهو في هذه الحالة، فنزل على النبي عليه الصلاة والسلام قوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ثم فسر النبي عليه الصلاة والسلام الصيام وذكر ذلك بقوله صم ثلاثة أيام أو صدقة. فسر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في أن يتصدق الرجل بثلاثة عصا. الصاع عبارة عن أربعة صندد أي أن يصدق الرجل باثنى عشر ودا، وهو المقصود بالحديث وهو أن يطعم ستة مساكين. ولا يشترط القيد بأن يطعم ستة مساكين بطعام معين من الأطعمة التي كانت على العهد النبوي، وإنما عليها أن يطعم ستة مساكين، ستة يكفي لهم جميعا، ثلاثة آصع بمعنى لكل شخص يكفيه صاع أو نسك، وهو أن يذبح شاه. الآية بالتخير، الآية بالتأخير، يخير شخص بين هذه الأمور ثلاثة. قد جاء في بعض الروايات أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن شئت فأطعم، وإن شئت فصم، وإن شئت فتصدق شاه، أو قال فذبح شاه. وهذا الحديث ظاهره أن النبي عليه الصلاة والسلام ما خيره، وإنما قال له: أتجد شاة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا. قال: فصل ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين. هذا لا يدل على التخير، أو نقول لا يدل على الترتيب، لا يدل على الترتيب، لأن الآية توضح التي تدل على التخير، وكذلك الروايات الأخرى. وإنما قال: لو أتجد شاة، بمعنى إذا عندك الآن شاة فقدم هذه الشاة. والحديث يقول عبد الله ابن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية. المقصود سألته عن آية الفدية، ويقول تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك أي ذبح. فقال كعب: نزلت في خاصة وهي لكم إيش؟ عامة. استنبط الفقهاء من قول كعب القاعدة التي تنص على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. السبب وجود القمل فنزلت على ساعة فيقل هي لخاصة لكم عامة، وهذه قاعدة صحيحة وهي مأخوذة من هذا الحديث ومن نحوه من الأحاديث. وهذا الحديث من أقوى ما استدل به الفقهاء لتثبيت تلك القاعدة. قال: حملت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام والقمل يتناثر على وجهي، إذن أصيب بهذا الداء. فقال كعب أو قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو قال له: ما كنت أرى الجهد، وهو المشقة، بلغ منك ما أرى. أتجد شاة؟ فقلت: لا. قال: فصوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية: أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا. هنا أمره بعد أن سأله عن الشاة فقال لا أجد، أن يطعم فرقا بمعنى مكيالا، تعرفون المكيال؟ موجود عندكم المكيال؟ ها؟ نعم كان موجودا، يكلون فيه الحب. على عموم المكيال عبارة عن الكأس الكبير يسع 12 مدا، بمعنى أنه يسع كم صاع؟ ثلاثة. أو يهدي يشاء أو يصوم ثلاثة أيام. وهذا الحديث واضح في بابه، وكما قلنا لكم بأنه لا يفترض في الصاع أن يكون من طعام معين بل من أي طعام، وهذا هو مذهب الجمهور، ويكتفى بنصف الصاع ولا يزاد عليه، فمن تطوع خيرا فهو خير له. ها؟ إيه لا شك. ولماذا أفدى الرجل؟ لوجود القمل؟ ها؟ لا، إنما أفدى من أجل أنه أخذ من شعره، والأصل أن المحرم ما يأخذ من جسده إذا أحرم. المحرم إذا أحرم ما يأخذ من جسده شيئا، فإذا أخذ من جسده شيئا فعليه فدية، عليه فدية. فهنا لما أمره النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأشياء أمره على أساس أن يحلق رأسه حتى يرفع عنه الضرر، لأن القمل ماذا يعمل له؟ ما سيعمل له شيئا، سيأتي بالمشط. لو أتى ومشط ورجل رأسه وسرحه وهو في حالة الإحرام وفي رأسه القمل، فإنه لن يستطيع أن يبعد هذا القمل حتى يزيل بعض الشعر من كثرة التسريح والترجيل. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بالفدية، مقابل ماذا؟ مقابل أن يحلق. نعم، وهذا فيه دلالة على جواز الحلق عند الضرورة، ولكن بعد الحلق تلزمك مباشرة أن تأتي بالفدية التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل. ويقاس عليه أي مرض؟ كذلك لو ارتكب الإنسان محظورا من محظورات الإحرام، كان لبس مخيطا، ففي هذه الحالة أتى محظورا، نقولنا بأنه لا يلبس الرجل المخيط ولا يأخذ من بشره ولا يأخذ من جسده ولا يأخذ من شعره ولا يأتي بطيب ولا يأتي مثل هذه الأمور، ولو ارتكب محظورا من محظورات على مذهب الجمهور أنه يلزم عليه فدية. كذلك أيضا لو أن رجلا ذهب للحج فمرض هنا، فقرر الأطباء أن يقيموا له عملية تستدعي أن تقطع رجله أو أصبعه أو إلى آخر، وهو في حالة إحرام، فهذا نقول يتم القطع وبعدها ها فدية. لماذا؟ لأنه يدخل في قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ولكن ما يفتح المجال ولبعض الناس وكلما وقع في خطأ قالوا عليك دم، لا لا، في أخطاء ما يكون فيها دم، أو ما فيها فدية، لأن الرجل وهو محرم حصل وأن التقى مع صديقه وسلم عليه ثم كذب عليه حلف الحج، ماذا نقول له؟ عليك فدية؟ لا، إنما الفدية تقيد بقيد التشريع الإسلامي. وأيضا لا يتبادر إلى الناس أن الفدية هي الدم فحسب كما هو مشروع عند كثير من الناس. هناك كلما ارتكب الشخص خطأ قالوا عليك دم عليك دم، لا، الجواب عليك فدية، عليك فدية، والفدية تقدر بتقدير التشريع على ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، إلا في مواضع من المواضع التي حددها التشريع التي يلزم فيها الفدية التي عبارة عن الدم. تفضل. وهذا الدم يعني كصيد الحرم، رجل محرم بقتل صيدا متعمدا، هنا نقول عليه فدية، لكن الفدية هنا تقيد ماذا؟ بالدم، أي تقيد بشيء من النعم يحكم بوعده، ولا نقول له للرجل في هذه الحالة هذا خطأ هذا كذا، لا، لا بد أن يتقيد الأمر بالتشريع. تفضل. تفضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة المغرب. عن أبي جريج وليد بن محمد بن زاهي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمر بن سعيد بن عاص وهو يذهب الخروج إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم السبت، فسمعته أذناي ووغاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض ولم يخل منها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعبد بها شجرة، فإن أحد ترفق بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لرسوله ساعة من النهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الواحد فليبلغ الشاهد الواحد. فقيل لأبي شريح يعني شريح فقيل لأبي شريح: ما قال لك أمس؟ قال: قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا سارا بدم ولا سارا بدم. الخربة خيبة خربة عندكم بالفتح ها عندكم عندكم الخربة. طيب الخربة بالفاء المهجنة والراء المهجنة، قيل الخيانة وقيل البلية وقيل السهنة، وأصلها في سرقة الإبل قال الشاعر: والخارج المسك يحب الخارج. تفضل. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد وليد، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من النهار وهي ساعة هذه، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعبد شوكه ولا ينفر خيله ولا يلتقط نعم ولا يلتقط وأيضا كذلك يقول لا يلتقط كذلك يجوز لا يلتقط لقطته أي لا يلتقط أحده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يقتلى فلا. فقال العباس: يا رسول الله إن في الجسد فإنه لقينهم وبيوتهم لقينهم لا لقينهم فإنه لقينهم وجنودهم فقال إن إلا الإخر كسر الخاء. نحن الآن في باب حرمة مكة. من المعلوم عند الناس أن للواحد منا بيت له حرمته، ما يستطيع الإنسان أن يتجاوز هذه الحرمة. كذلك مكة من دخلها فلها حرمة، سواء كان الرجل حاجا أو معتمرا محرما أو حلالا. وهذا أبو شريح يذكر لنا قصة مع عمرو بن سعيد بن العاص الرجل الفاسق الذي كان واليا ليزيد بن معاوية، والذي أراد أن يتجه لمقاتلة عبد الله بن الزبير، فأراد أن يقتحم الحرم، وكان يرسل بعثا بين الحين والآخر. فأحس الصحابي الجليل خويلد وهو المعروف بأبي شريح بخطر هذا الرجل وفسقه وضلاله، فما قال له لا يجوز لك ذلك، ما قال له لا يجوز لك ذلك، وهو أن تذهب إلى الحرم وتقاتل في الحرم، أو أن تذهب إلى مكة وأن تعثو فسادا وأن تقتل الرجال. ولكنه تلطف معه في العبارة، تلطف معه أيما تلطف كما سيأتي في هذه الرواية. يقول أبو شريح رضي الله عنه قال لعمر بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة: إئذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا. انظروا إلى الأدب، إلى الحكمة. ابتدعه بذكر الأمير وما قاله يا فاسق، وما قاله يا ضال، وما قاله يا مخرب، لأنه إن سمع هذه ربما يقوم بقتل من؟ بقتل المتكلم، ولا يستمع له ولا يستمع لنصحه. ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله عليه الصلاة والسلام الغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، إنه حمد الله أو أنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى حرم القتل، حرم الفسوق، حرم الظلم في أرض مكة، لأنها شرفت ببيت الله الحرام، شرفت بالمسجد، وهو أول بيت وضع للناس، وشرفت بالكعبة، شرف الله عز وجل بهذا التشريف وحرم الظلم والقتال فيها، ولكن ما حرمها الناس، وذلك لأن الناس كانوا يظلمون أنفسهم كثيرا ويخالفون ما أمر الله سبحانه وتعالى به. فقال عليه الصلاة والسلام: أيوة، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، معنى لا يقطع. وإنما أذن لرسوله ساعة من نهار. ما نقصد بساعة من النهار؟ ثم فتح مكة. ومن المعلوم أنه لما فتح مكة استسلم أهل مكة، استسلم أهل مكة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن هناك من تمرد وراء النبي عليه الصلاة والسلام قتله، كما سيأتي في من تعلق بإستار الكعبة وأراد أن يفسد بعد أن جاء النبي عليه الصلاة والسلام، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالقتال. قال وإنما أذن لرسوله ساعة من نهار، بمعنى أذن له عند الحاجة. فمن قاتلنا في الحرم نقاتل، ومن لم يقاتل فالأصل الحرمة. وقد عالت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ هو عمرو بن سعيد. قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح. ترفع في العبارة: إن الحرم لا يعيد عاصيا، بمعنى لا يجيره ولا يعصمه، ولا فارا بدم، ولا فارا بخربة أي بخيانة. وهو قصد من؟ قصد عبد الله بن الزبير، قصد أنه خائن، وقصد أنه فار من بيعة أمير المؤمنين يزيد ابن معاوية. فيقول له بأن هذا خائن، وأن هذا كذا، وأن هذا كذا، وذاك رجل صالح، رجل صالح، وقد كان في زمن الحجاج ابن يوسف الثقفي. ومع هذا أخطأ عبد الله بن الزبير وخرج عن طاعة ولي الأمر. فلما خرج عن طاعة ولي الأمر شد عليه بعض الناس وفتن بتلك الفتنة بعض الناس، فخرج مع عبد الله بن الزبير عن طاعة ولي الأمر. وكانت الحجة بأن الحجاج بن يوسف الثقفي ظلم وهتك الأثار وقتل العلماء وحصل من الفسق ما حصل. فرجع عبد الله بن الزبير وقيل له بأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينزع يدا من طاعة بسبب ذلك. فتراجع عبد الله بن الزبير وأعلن ولاءه لمن؟ الحجاج بن يوسف الثقفي. أعلن ولاءه للحجاج بن يوسف الثقفي. وأنا أريد أن تفهم هذه النقطة جيدا. فلما أعلن ولاءه أبى الحجاج بن يوسف الثقفي إلا أن يؤدبه، وأبى إلا أن يقاتله. فلما حس عبد الله بن الزبير وقع في خطأ جديد رحمه الله. ما هو هذا الخطأ؟ أنه لما علم بقدوم جيش الحجاج جلس حول الكعبة هو ومن معه. ولا يعني هذا أنه جلس حول الكعبة بمعنى أنه مصر على ما هو عليه سابقا، ولكن رأى أن الحجاج يريد أن يقتله فتعلق بإستار الكعبة، فضرب الحجاج بن يوسف الكعبة بالمنجنيق حتى هدمها وقتل عبد الله بن الزبير، وهذا يعتبر من ظلمه وفجوره، أي من فجور الحجاج بن يوسف الثقفي، لأنه طالما قد تراجع الرجل وأعلن ولاءه لولي الأمر فينبغي له أن يترك وأن يكف، خصوصا وهو في مكة. وأيضا ما ينبغي للرجل أن يتعلق بأستر الكعبة بحجة أن يمكث على ما هو عليه من الأمن، إذا علم بأن ذاك الوالي أو ذاك الرجل الآخر سيقوم بسفك الدماء، لأنه لما تعلق بأستار الكعبة كان يضرب المنجنيق الحجاج بن يوسف الثقفي. أين يأتي هذا المنجنيق الجمر وهذا النار؟ كان يأتي على الناس الذين يعتمرون، فقتل من قتل. وكانت القضية مع ما تعلق في عبد الله بن الزبير فحسب تعلق بناس أبرياء، فجاء الضرر الثاني فهدمت الكعبة وحصل أيضا كذلك القسم. نعم ما هو أنت الآن تسأل يا شيخ سعد، أنت يا شيخ سعد تسأل وأنا ما أتممت كلامي. طيب فبعد أن هدمت الكعبة بنيت من جديد مرة أخرى. فالشاهد من هذا أن بعض الإسلاميين للأسف يجوزون الخروج على ولي الأمر. ما هي حجتكم؟ قالوا لا يشترط أن يكون كافرا. طيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول إلا أن ترى كفرا بواحا، ومن قال ذلك؟ فحسب قال عندكم فيه من الله برهان. قالوا لا، قد خرج عبد الله بن الزبير عن ولاية هشام بن عبد الملك وعن ولاية الحجاج بن يوسف الثقفي. فنقول نعم حصل هذا، عبد الله بن الزبير أخطأ عبد الله بن الزبير، لكنه تراجع، ولظلمي وفجور الحجاج بن يوسف ما قبل منه إيش؟ التراجع. وكان في ذلك الزمن كثير من الصحابة منهم عبد الله بن عمر الذي خطأ عبد الله بن الزبير، وكان فيهم كذلك محمد بن سيرين وأئمة أهل السنة والجماعة. فالواجب على الرعية إذا رأوا شيئا من ولي الأمر عليهم أن يتفطنوا لهذه القضية، وهي قضية أنه لا يخرج شخص عن ولي أمره حتى يرى كفرا بواحا عنده من الله فيه برهان. هذا مختصرا في الأصل أنه لا يتعلق، ولكن أعطينا من باب الفائدة. طيب يا شيخ سعد بقي شيء؟ واضح الآن؟ لا شك لا شك لا شك، لأن الحجاج في خصلة. ما هي الخصلة؟ أنه يأنس بمجالسة العلماء، يجمع العلماء حوله. من هم جلساءه؟ عامر ابن شراحيل الشعبي، ابن شراحيل الشعبي، وأيضا كذلك الحسن البصري، وجماعة من كبار التابعين الأجلاء. فكان يأنس بهم وكان يردد آيات الله ليلا نهار. فكان يظن عبد الله بن الزبير أن الحجاج إذا ما قبل منه الولاء والتوبة فعلى الأقل يعرف حق الحرم، تعلق بالإستار. هذا خطأ، ما ينبغي أنت لا تحمل لا تحمل سنتك المسلمين. أنت أخطأ عليك أن تستعد، اترك الحوض أو كما فعل الناس في أيام جهيمان وادعوا المهدي مباشرة، توجهوا إلى الحرم وتعلقوا بأستر الكعبة، ثم بعد ذلك أرادوا الأمن، من دخل المسجد فهو آمن. طيب أنتم أفسدتم، أنتم تريتم عن ولي الأمر، أنتم دعيتم كفر ولي الأمر، ثم بعد ذلك تعلقتم بأسرار الكعبة حتى لا يأتي ولي الأمر من أجل مقاتلتكم، لا بل يدخل إلى الحرم ويقاتلكم في الحرم. جاز له ذلك كما جاز للنبي عليه الصلاة والسلام، من أجل ماذا؟ من أجل دفع مفسدة أعظم. فكان عبد الله رحمه الله كان هذا ديدنه، هو أنه فكر بأن الحجاج سيترك قتاله، وهذا خطأ حصل من عبد الله بن الزبير. إن شاء الله سبحانه وتعالى أن ترمى الكعبة وتحجب ثم تبنى من جديد. ما هو كلام حق أراد به باطلا؟ من المعلوم أن من أتى إلى أستار الكعبة وأراد أن يستجير بالكعبة فإن الحرم لا يعيد ولا يجير عاصيا يريد الفتنة، فما يأتي الرجل يفعل معصية ويختبئ في الحرم، لا، ولي الأمر له حق أن يأخذه من الحرم ويقوم بسجنه، هذا حق. لكن ماذا هو أراد؟ أراد باطلا، أراد به عبد الله بن الزبير، هو عاصي يقول لابد أن ندخل على عبد الله بن الزبير وأن نبعث عليه الجيوش، وليس له الحق في ذلك، لأن هذه المسألة ينظر فيها رجلان اثنان، عالم وسلطان، ما يقوم بها رجل مقاتل كعمر بن سعيد بن العاص. فهذا حق لكنه أراد به باطلا، ولا فارا بدم عبد الله بن الزبير، ولا فارا بخربة، يعني معنى بخيانة أنه خائن. فالحق أحيانا قد يأتي به الشخص ولكن أراد به ماذا؟ باطلا. ويسر الله عز وجل أن أمر هشام بن عبد الملك بقتله، بقتل هذا الرجل الذي أراد أن يأتي بهذه الفتنة العظيمة، وذلك بمقاتلة عبد الله بن الزبير عليه رحمة الله. تفضل. نعم حديث ابن عبد الله بن عباس. فبعد ذلك قتل عمرو بن سعيد بن العاص وقتل هشام ابن عبد الملك، وسلم الله عز وجل من فتنته. طيب حديث عبد الله بن عباس فيه يقول النبي عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. هذا حديث حصل فيه اختلاف كثير، قد سبق وإن شرحناه في دروس رياض الصالحين. لا هجرة بعد الفتح، هل معنى هذا الحديث أنه لا هجرة بعد فتح مكة؟ هل معنى هذا أن الرجل إذا كان كافرا في دار الكفر في أمريكا أو في إيطاليا أو في أي دولة من دول الكفر لا ينبغي له الهجرة، لأنه لا هجرة بعد فتح مكة؟ ها؟ لا، إذا أسلم الجواب لا، وإنما المقصود لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة من أرض مكة إلى أي بلد آخر من بلاد المسلمين، لأن مكة صارت دار إيش؟ الإسلام. ثم حصل الخلاف على أقسام، فقائل من أهل العلم يقول لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة من أرض مكة إلى أي أرض أخرى لأنها صارت دار إسلام، فما ينبغي لأهل مكة أن يهاجروا. وقائل يقول لا هجرة بعد الفتح، بمعنى أن باب الهجرة قد أغلق تماما من أي أرض، من أي أرض. وقائل يقول لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة من بلاد الإسلام، وإنما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام مكة وما هي عليه لشرفها. والصحيح أن الهجرة قائمة إلى أن تقوم ساعة، يفر الرجل بدينه من الفتن ويتنقل من مكان إلى مكان. ولكن المقصود هنا بالحديث أن أرض مكة صارت دار إسلام، وأن الأمة لن تهاجر منها بنية أن تهاجر من أرض الكفر، لأنها قد صارت دار إسلام وعليه. فلا هجرة بعد الفتح، بمعنى لا هجرة من أرض مكة لأن صارت إسلام، أرض إسلام واستقرت على ذلك. وأيضا يمكن أن يحمل الحديث لا هجرة بعد الفتح على أن يؤول ويقال لا هجرة بحق بعد الفتح، ولا هجرة أكبر من تلك الهجرة التي هاجر فيها النبي عليه الصلاة والسلام من أرض مكة إلى أرض المدينة. ولكن بهاد ونية، بمعنى إذا كنت في أرض مكة ودخل العدو فلا يجوز لكم الهجرة، ولكن عليكم أن تأتوا بنية صالحة وأن تجاهدوا ماذا؟ وأن تجاهدوا العدو. وإذا استنفرتم، بمعنى دعيتم إلى الجهاد المدافع عن الحرم الشريف، فانفروا اجتمعوا لمقاتلة الكفار. لا شك. وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام، أي يحرم فيه الظلم والقتل بحرمة الله إلى يوم القيامة، وأنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار وهي ساعتي هذا، الساعة التي حصلت من النبي عليه الصلاة والسلام بيناها ووضحناها، وقلنا أيضا كذلك يحمل عليها على أن الرجل لو فعل معصية وأراد أن يستعيذ بالحرم فالحرم لا يعيذ عاصية. فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه، يعني لا يقطع ولا ينفر صيده، بمعنى لا يبعر أو يزعج، ولا يلتقط أي الرجل أو الشخص لقطته إلا من عرفها. يجوز تأخذ هذه اللقطة من أجل أن تعرفها لمن هذه. ولا يختلى خلا، أي ولا يجوز أن يجعل من أجل مكان الغائط إلا ما حدده ولي الأمر أو حدده صاحب الحرم الذي هو البيت، واحد عنده بيت حدد مكان غائط فهذا كان غائط. فقال عباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم، أي حدادهم وبيوتهم، فقال إلا الإذخر. وبهذا نستفيد من هذا الحديث على أن للكعبة حرمة ينبغي الوقوف عندها. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يزول قتله. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسقة يقتلن في الحرم: الغراب والحدعة والعقرب والفأرة والكلب العقور. ولمسلم يقتل خمس فواسق في الحل والحرم. نعم، إذا كنت في الحرم وأنت محرم أو كنت حلالا جاز لك أن تقتل هذه الخمسة: الغراب وهو الذي يقطع الثمر، والحداء سارقة من الطير تأتي إلى الثياب وتسرق الثياب وتأخذ الحلي، والعقرب مؤذي، والفأرة حاملة القاذورات، والكلب العقور مؤذي. كلب العقور هو الكلب الذي إذا وجدك عقر معنى قتل أو أكل من جسد، هذا يقال له الكلب العقور. هذه جاز لك أن تقتلها. ولمسلم يقتل خمس فواسق في الحل والحرام. الحل والحرم بمعنى لك أن تقتلها سواء كنت في أرض مكة المحرمة أو في غيرها من بلاد الله الحل. سميت فواسق لأنها خارجة عن العادة، تفسق، والفاسق هو الخارج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم نعم يأكل الثمار. غير صحيح. وبعدين هو يقول غار غار، ده صاح الغراب وقال خيرا، فأين الخير من وجه الغراب؟ فالقق قق. نعم نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: هذا الدخول لمكة والبيت. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المنفى، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خفر متعلق بإحسان الكعبة. ابن خطل. نعم. فقال: ابن خطل متعلق بإحسان الكعبة. فقال: لماذا قال أقتله؟ أنه أراد أن يفسد، أراد أن يقتل، وقام بالفعل بالإفساد. حق لولي الأمر أن يقوم في قتله، فقال اقتلوه. قد سمح الله سبحانه وتعالى لنبيه في تلك الساعة أن يقتل من أراد مقاومته يوم الفتح، ومن أراد أن يأتي يتعلق بأسرار الكعبة ويقوم بقتل الأبرياء والذين يأتون بالقتل من غير حق. وهنا دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر. المغفر عبارة عن الحديد المنسوج على الرأس على الرجل وقاية فعله المقاتل. هذا الحديث واضح وبين. تفضل. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداة، من الثنية العليا التي بالإضحاء، وخرج من الثنية بالسنة. هذا من السنة لو استطاع الرجل. طيب، إذا أراد الرجل أن يحج، أن يحج أو أن يعتمر، أو أراد أن يصل إلى أرض مكة، فلو دخل من مكان الحجون وهو ما يسمى بريع الحجون فله ذلك، وهذه هي المقصودة بكذا، أي أنه دخل من طريق كذا من الثانية العليا، وهي الطريق الممر الذي يدخلك على مكة. أنك إن دخلت من ذلك الممر أقرب شيئا إلى جهة المسجد مباشرة تجد على باب بني شيبة، وأقرب شيء لبني شيبة هو المدخل الذي يقربك إلى الحجر الأسود. فهنا دخل النبي عليه الصلاة والسلام من كداء من الثانية العليا التي بالبطحاء، وهي القريبة الحرم أو القريبة التي توصلك إلى أقرب طريق إلى الحرم، وخرج من الثانية السفلى، اليوم تسمى بريع الحجول، لكن أظنهم يقولون الحجول في جدة على قول العامة، صوبنا الحجول. ولهذا ولذاك سميت بعض العماير أو بعض الحواري بحواري حجول في أرض مكة، ومنها العمارة التي كان يحوص فيها الشيخ الوادي على رحمه الله عندما دخل مكة، وكان طالب علم في بداية أمره عند الشيخ حمد العمودي عليه رحمه الله، فكان في تلك المنطقة. وخرج أيضا من الثانية السفلى بمعنى من المقابلة. نعم. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا الباب كنت أول من ولا جاء، فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم بين العمودين من المدينة. هذا في دلالة على أنه يجوز الشخص أن يصلي داخل الكعبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما فتح الكعبة أو لما فتح مكة دخل إلى الحرم، ومن الحرم دخل إلى الكعبة، دخل معه خادمه أسامة بن زيد وبلال، وكان دخول النبي عليه الصلاة والسلام في الأصل من أجل تمزيق الصور التي وجدت داخل البيت فمزقها، ثم بعد ذلك صلى بداخلها، وهذا يدل على جواز ذلك، وعلى أن لولي الأمر إذا أراد أن يدخل ويصلي من باب التشريف له ذلك. وكذلك إذا أراد الرجل أن يصلي في أي جهة من الجهات التي للكعبة، سواء كان بين العمودين كما فعل صلى الله عليه وسلم أو في أي جهة، فهي كلها قبلة. لكن حصل الخلاف هل يجوز للرجل أن يصلي على الكعبة؟ بعض أهل العلم أجاز، والبعض الآخر قال لا يجوز، والذي يظهر عدم الجواز، لأنه لا بد أن تقابل ماذا؟ عمودا من أعمدة الكعبة، لا بد أن تقابل عمودا من أعمدة الكعبة. فقال بعضهم عندما نرتفع إلى أعلى نحن نقابل جزءا من جدار الكعبة، نقول ولكن ترك هذا أولى، لأنه ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا ليس خاصا برسول الله.